فما كان الله ليظلمهم ولكن ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم ولم يكن لهم من شركاء والأرض وعشيا

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء ذلك الدين

ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما